الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة أحسن الله إليك: تزوجت على مهر 200,000 ليرة سوري، تقول ومثلها أيضا مؤخر 200,000، تقول وحصل طلاق ولكنه لم يدفع المهر في وقته، تقول له قرابة 8 سنوات، والآن نزلت سعر الليرة، فكيف يكون الحساب؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن المسلمين على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، والمتقرر عند العلماء أن أعظم الشروط أن يوفى به ما استحل الإنسان به الفرج. ففي الصحيحين من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. والمتقرر عند العلماء أنه لا ضرر ولا ضرار، وبناء على هذه الأصول الثلاثة أقول: يجب على الزوج أن يوفي بالشرط الذي اقتطعه على نفسه طائعا من دفع هذا المهر عند وجود الطلاق، ولا يجوز له أن يتحايل على إسقاطه، وعليه أن يتقي الله عز وجل وأن يؤدي الحق إلى صاحبته كاملا موفرا طيبة به نفسه، حتى لا يعرض نفسه إلى عظيم السؤال والعقوبة والتبعة بين يدي الله عز وجل. هذا أولا. والأمر الثاني: إذا كان المهر المؤخر على عملة فألغى السلطان التعامل بها، أو نزلت نزلا أو نزلت في السوق المالية نزولا يضر بصاحب الحق، فحينئذ نعتمد القيمة، نعتمد قيمتها وقت الطلاق، نعتمد قيمتها وقت الطلاق، لأنها إنما تجب عند الطلاق، فالقيمة المعتبرة عند وقوع الطلاق. فإذا كانت العملة قد منع السلطان التعامل بها، فإننا ننتقل في العملة الجديدة إلى قيمة العملة السابقة، فتقدر قيمتها ثم تدفع للزوجة. وإذا كانت العملة لا تزال باقية ولكنها نزلت نزولا في السوق المالية يضر، على وجه يضر بالزوجة، بمعنى أنها كانت تساوي كذا وكذا في السوق المالية ثم نزلت إلى 3 أضعافها، فإنها حينئذ سوف تتضرر كثيرا إذا استلمت العملة المشترطة في العقد عند الطلاق كمهر مؤخر بهذا النزول الهائل. فحينئذ عند منع السلطان التعامل بهذه العملة فإننا ننتقل إلى القيمة، لأن الأصل إذا تعذر فإنه يصار إلى البدل، وكذلك إذا نزلت في السوق المالية نزولا يضر بصاحبة الحق، فحينئذ ننتقل إلى البدل، وهو قيمتها من أي عملة مقاربة لتلك البلد وقت الطلاق، فننظر إلى قيمتها مقارنة بعملة أخرى في وقت الطلاق، ثم ندفع للزوجة هذه العملة الجديدة، لأن هذا ضرر ولا بد من إزالة هذا الضرر عن الزوجة. والضرر يكون في حالة: إما في حال منعها بالأصالة، أو في حال نقص قيمتها، وفي كلا الحالتين ننتقل إلى البدل، وهو أن نقدر قيمتها من أقرب عملة بلد عندهم أو من عملة بلد آخر. فالواجب القيمة، والله أعلم.